ولا تشاءون إلا أن يشاء الله الله الله الله رب العالمين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انفجرت وإذا القبور بعثرت وعلمت نفس ما قدمت وأخرت يا لا إله إلا الله. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. فسواك خلقك فسويك فعزلك عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. عشنا أيها السادة في رحاب هذه التلاوة المباركة من مكر الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية من فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، تليفون المنزل رقم 2 النخاس شرعية، وبذلك على مكبرات الصوت والإضاءة إدارة محمود الفلاح، تليفون 31-84 زادي كفرب حسين بجوار المدرسة السرادق الضغط، إدارة المعلم محروس سعيد محروس الشعير بن محروس صغير وأخيه سامي، تليفون 39-91 زادي شارع فاروق. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.